بسم الله الرحمن الرحيم. ما بين غمضة عين وانتباهها تفاجئنا الحياة بالأحزان، تقبض روح الأمومة فتطفئ دفء الحنان، وتبعث الدمع من محاجر القلب يحزن والمدامع غزيرة، القلب يحزن في جوف نار من لهبها تباكت، والدار ظلمة كانت أمي تنيرة، يا يما وينت من دون تخل البيت، والدار ظلمة كانت أمي تنيرة، يا يما وينت من دون تخل البيت. جرحت القلوب وبعثت الآهات، كلما أقعدت على سرير الآلام والمرض أم الرؤوم. قضاك السول وطبع المرض يا الغالية قاسي، قضاك السول وحاول المرض كي بعدك عني، قضاك السول وحاول المرض كي بعدك عني. بيتك بالعمر يغلى الغوالي يا بعد ناسي، وقول الله يشافي. وفي عش الزوجية الذي لا تكاد تضاء أنواره بالفرح حتى تنشب المنية أنيابها في العروس وتحيل الدنيا مأتم، بدغية ربي جعلها من الحور، وترها قبل السفاف بليالي، أمر الولي منزل تبارك مع النور، رب كريم في سماهم تعالي. منش السحايب مسكين وتجتاح بالأحزان عالم الفرحة، فترحل بالأبناء تاركين وراءهم لوعة لا تنسى. خمس عيالي يوم جتني علوم، يا لو ما بين الخاسرة وحلباني، ولدك مات اللي ترجى سبب قلودنا من هيوما. تهشمت كل الضلوع المحاني مفجوع، وستظل الدنيا بالأحزان نادرة الوصف، لا تصفو من كدر كأسها حتى يعكرها كدر. قمت تصبر وتأمل حلايا، وأقول بالجنة ودار الشهيدين، الله يرحمنا إذا تبعناك، وصرنا بقبر وراح والأهل مقفين. هي الدنيا، هي الآلام، هي الأحزان. ألفات علي أفكار والفا جلدها، قمت تفكر والمدامع يهلون، بهذه الحياة اللي نساني سعدها. مؤسسة روائع الفجر الإعلامية تقدم القلب يحزن. وفالعيد بالفرح والسرور، ودبت مشاعر التهاني تملأ البيوت والطرقات، غير أن الأب المنتظر قدوم ابنه البار باتت نفسه موقوفة الفرحة، تتطلع لحظة وصوله وتترقب زمن قدومه، ولكن باغته بالخبر بعض من شهدوا لحظة الاصطدام وقالوا حزينين: إن القدر وافى ابنك فجأة في الطريق، وفي لمحة العين كان الرحيل، كان الرحيل بين الركام ووسط الدماء. نهاري ثالث عقب عيد رمضاني، ناس عطاها الله وناس حرومة، أحد قضى عيدا سلام وتهاني، وحد توصله الكواكب هموما، صادفتي صدفة من صدوف الزماني، منها قوي الحين تفتر عزومه. هذا زمان الهم والامتحان وقت على قلبي تعاقب سهوما. الاوله كامل جميع المعاني مزبن المظيوم شارع الخصومه. محمد اللي فالقسى واللي يعني عقب سماياه غايبات النجوم. والثانية بقراب قريب وداني. خامس عياني يوم جتني كل الضلوع المحاني. مفجوع والمفجوع ما حد يلومه. اخذتني ساعة وانا في مكاني حسبتني 20 طيحة وقومة. اليا بغيت الهرج يا بس نساني والذكرى عندي تقول معدومه. كنت تلفت وتسمع بداني من شافي حالي ما تهنى بنومه. مما بقلبي رحت بالليل عاني للمترى اللي ما بقلى رسوما. عن راحتي يا ليت ربي نهاني ولا شفت دم مسايل ودفنته. والله المستعاني في خرقة بيضة عليهم حزومة. وقفيت من عنده وعشر ثماني مثل المصبح والبلاد محكومة. قمت ودفنته والله المستعاني في خرقة بيضة عليهم حزومة. قمت ودفنته والله المستعاني في خرقة بيضة القلب يحزن. الفواجع. الدنيا حالها المعهودة أنها لا تستقر على حال، فهنا الفقر يبسط ظلاله على عائل يتضور أطفاله جوعا، وهناك العقوق تفطر صوره أكباد الرحماء، وتئن تحت وطأته أمهات تفيض محاجرهن بالدمع السكيب، وتتنهد قلوبهن آهات مريرة، ويبدو العمر ضائعا والوقت مقتولا على أيدي التائهين في زمن الشباب. لم يعدوا لساعة الإياب إلى الله، ولم يزرعوا سنابل الأعمال الصالحة كي يحصدوها ويدخروها لسفر الدار الآخرة. إنها الدنيا صور ماثلة كالحقيقة. يا الله يا معبودي يا والي الكون، يا رافع سبعا بني عمدها، يا عالم بخلقه وماذا يسرون، سبحانك العالم ونفسي عددها. اخرج لي هم من بين الاضلاع مكنون، حالي من اسبابه تردى جهدها، سنين تمضي والمواجع يزيدون، تقبل وتقفي ما رحمني نكدها. العمر قفى وزهر الايام يمضون، والمر ذقته ما عرفت شهدها. العمر قفى وزهر الايام يمضون، والمر ذقته ما عرفت شهدها. الاظلام سواد الليل نامت به عيون، الفات علي افكار والفا جلدها، قمت اتفكر والمدامع يهلون، بهذه الحياة اللي نساني سعدها. يا تغير ما عرفنا لها لون، يا بخت منه جاهل في عهدها. يا تغير ما عرفنا لها لون، يا بخت منه جاهل في عهدها. كم من حزين من عناها ومغبون، ويا كم بل راح تقد فقدها، وكم من شجاع راح واليوم مدفون، بنى النصايب واستقر بلا حدها، وكم حرة من وقتها عانت طعون، ذاقت مآسي وقتها من ولدها. كانت تظنه في زمنها لها عون، على المصاعب عزها هو سندها، ضياع أملها وفيه خابت بها ظنون، بسباب طيشه كبدها كم لعدها. وكم من فقير شاف ولاه محزون، عزيز نفس حاجته قد جحدها، يا كم قض من بطيباه يمرون، حلال صابت الأمور وعقدها. وباقي الغبينة من عيال يعبون، فاسبابهم عاش الحياة بزهدها، على النواق الصالة واليوم يمشون، يقطعك يا بذره تردى حصدها. وبعض الشباب تشوفهم ما يصلون، وش قدموا للاخره في وعدها، كم جايع غيره من الخلق يهنون، شاف العذاب ولقمته ما وجدها، عجايب فيها عيوني يحيرون، بس بابها عيني شكت من سهدها. يالله يلي له عباده يعبدون، ترحم لجفن الليلة ما رقدها، في قبر جاي يا ربي يا والي الكون، عندي أمل في يوم يقبل سعدها، في قبر جاي يا ربي يا والي الكون، عندي أمل في يوم يقبل سعدها. القلب يحزن على مثرى الشهور، كنت أحس بضيق جماسي، أحس بخنجر. سفر عن وطن المحبوب، سفر عن وطن المحبوب، أبعد الابن العطوف عن أمه الرحيمة المقعدة على سرير المرض والألم. في طريق سفره وهو يقطع الفيافي والقفار إلى مقصده، لم ينقطع منه الحنين إليها، ولم تنس ذاكرته ملامح أمه وهي تداري التألم عنه شفقة عليه ورأفة به، فجاد الشوق والوجدان بنارهما في صدره،

صلاة ربي عد ما حد نساك وعداد ما تدعي جموع الملبي. القلب يحزن كان معكم إنشادا سعد الطلحة. والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون تخرى البيت. عمر السويري. السحايب مسك يا الجرد والبور اللي خلق غب البحر والجبال نسجد لواجهك. أحمد المنصور. نظرتي وطرد عن التخمين هوجاسي وقول الله على غالي غواني يهيطم. فريق مسامع. نهاري ثالث عقب عيد رمضاني ناس عطاها الله وناس. شعر الشاعر الكبير أحمد الناصر الشايع. الشاعر محمد القثامي. الشاعر عبد الله بن معزي العنزي. الشاعر سعد الطلحة. الشاعرة النادرة. صاغ المقدمات الأستاذ ماجد العولقي. صاحبكم تقديما أخوكم عبد الله الأسمري. الإشراف العام الأستاذ خميس بن جمعان السعدي. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة روائع الفجر الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي المنصورة. هاتف 447-6343 و 446-8640. فاكس 448-6797. جوال 0503-457-2248. للتواصل عبر رسائل الجوال 055-77-58-564. صندوق البريد 311 الرياض 11332. تمت العمليات الصوتية والإخراج بالوحدة الصوتية بروائع الفجر. جميع الحقوق محفوظة، ونشكركم لاقتنائكم النسخة الأصلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر خاص لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل، ونخص منهم الأخ عبد الله الفوزان والأخ فهد الحواري وفريق مسامع. من إصداراتنا خلا جاء كر وقت خير الصالحين. النبي صابر وعمه قولها والله اللي مرسله للعالمين. كان صابر والكفر ميت غضب مدرسه بالصبر سيد المرسلين. علم أصحابه خلا جاء تستني رقص القلوب المظلمات. ربي الله وما لغيره نستجير ونطلبه في كل أوقات الصلاة. الله أكبر لا قسم ربي بخير تستني رقص القلوب المظلمات. ربي الله وما لغيره نستجيب نطلبه في عيني. يا الله يا يدي هذي قراطي سوق رم تكفن خط حروف شعري في فهدنا بن سعيد. يا حي منه من إصداراتنا قوارب رمضانية. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن. والله في ليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني. يا قوام الليل اشفعوا في النوام، يا أحياء القلوب ترحموا على الأموات. قاموا يناجون الحبيب بأدمع، يا رجال الليل جد، يا رجال الليل جد، رب داع لا يرد، رب داع لا يرد. ما ندى يا ربي أقررت بالذي جنيت على نفسي وأصبحت نادما، أجل معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب، فقبل توبتي بتفضل، فما زلت تعفو عن كثير وتمهل إذا كنت تجفوني وأنت ذخيرتي. القلب يحزن